الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، وعيد عظيم من أعياد المسلمين في كل أسبوع. يجتمع المسلمون يوم الجمعة على خطبة الجمعة وذكر الله جل وعلا، فالمسلم الذي يتأدب بهذه الآداب العظيمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف للجمعة قدرها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وهذا يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأنه يكفي الوضوء، لكن غسل الجمعة مستحب، سنة مؤكدة، ولا يليق بالمسلم أن يترك الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فغسل الجمعة هو الأفضل، والجمعة كأنها بل هي عيد، فهكذا يتهيأ لها المسلم فيغتسل. ثم قال: ثم أتى الجمعة. وأيضا من الآداب كما هو معلوم أنه يبكر للجمعة، وكما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس المسلمين في الجنة يجتمعون في كل أسبوع لرؤية الله جل وعلا، وسبقهم إلى الله تعالى في الجنة ورؤيته يكون بحسب سبقهم إلى الجمعة في الدنيا. فمن كان من السابقين إلى الجمعة في الدنيا يأتي مبكرا، يأتي في أول ساعة، يرجع بعد الفجر إلى بيته يغتسل، ثم يرجع إلى المسجد ويطيل الجلوس قبل الجمعة في الصلاة وذكر الله، يأنس بذكر الله، فهذا في الجنة هكذا يكون من السابقين الذين يرون الله تعالى. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا أيضا أدب عظيم، وهو التبكير يوم الجمعة. ثم أيضا يلبس من أحسن ثيابه، ويدهن من دهن أهله، يعني يتطيب من طيب بيته. ثم قال: فاستمع وأنصت. وهذا هو المقصود من الجمعة، أن يستمع للخطبة وينصت حتى يزداد إيمانا. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني 10 أيام، وكأن الجمعة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فتكفر له هذا اليوم الواحد عن 10 أيام، يكفر له أو يغفر له ما بينه وبين الجمعة هذه 7 أيام وزيادة 3 أيام، فأصبح اليوم بعشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة، لأن قد الإنسان يقول: أنا أستمع، وهو يلعب مثلا يمس الحصى. طبعا كما تعرفون في الماضي كان المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مفروشا بالحصباء، يعني الحصى الصغيرة. فيقول: من مس الحصى، يعني هكذا يلعب بإصبعه بالحصى وبكفه بالحصى، فقد لغى، يعني ما حقق الإنصات والاستماع، فلا يحصل على الأجر، لأن الأجر مشروط، يشترط له الاستماع والإنصات. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مس الحصى فقد لغى. ومثل هذا اليوم بعض الناس هداهم الله، ممكن أن يلعب بالسجادة وزخارف السجادة، ممكن أن يلعب بموبايله، هاتف المتحرك يبدأ مثلا يخرجه مثلا صاح الهاتف يخرجه فيبدأ يقلب في المكالمات أو مثلا يشوف من الذي اتصل عليه، يشوف الرسائل، يشوف الواتساب مثلا وهو في خطبة الجمعة، يقول ثواني أشوف وأضعه. هذه تضيع عليك أجر الجمعة كله. شوف كيف ثواني معدودة ضيعت عليك هذا الأجر، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. كيف يغفل المسلم؟ لأنه ما أعطى الجمعة قدرها. هذا مقام عظيم، يجب عليك أن تتأدب غاية الأدب إذا جلست للجمعة في خطبة الجمعة. لماذا؟ هذا يذكره العلماء الذين يتكلمون في أساليب التعلم والتعليم، يقولون كلما كان الإنسان منصتا تمام الإنصات وكأنه ينصت بكل جوارحه فما يتحرك أبدا عند سماع الكلام، عند سماع الموعظة، فيكون قبوله لها وتأثير الموعظة في قلبه أعظم ممن يتحرك أو لا يبالي. فهذا توجيه نبوي دقيق جدا، من مس الحصى فقد لغى. فإذا أردت كمال الاستفادة من ذكر الله تعالى والخطبة يوم الجمعة، فعليك أن تنصت بكل جوارحك، لا تتحرك حركة. فهذا يعني حديث عظيم في هذا الأجر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. تأمل كيف أن الوضوء طهارة ظاهرة وباطنة. كلما غسلت عضوا من أعضائك خرجت خطاياك التي تتعلق بهذا العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. كم يعصي الواحد منا ربه بعينه، بلسانه، بيده، بخطواته، يمشي إلى الحرام أو يبطش أو يضرب أو ينظر إلى ما حرم الله ويتكلم بالغيبة والنميمة ويسب فلانا، يسخر بفلان مثلا. لكن لما يأتي الوضوء يتوضأ، فهذا الوضوء كفارة، طهارة، يطهرك من الذنوب، فتتطهر ظاهرا وباطنا حتى تقف بين يدي ربك وأنت طاهر من الذنوب والمعاصي. هذه الطهارة الحقيقية. ولهذا الوضوء له أثر على روح المؤمن. كلما كنت على وضوء كنت أبعد عن المعصية، كنت أقرب إلى الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا حديث عجيب. تأمل، المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، تحقيق كمال الإيمان، أن تكون في كل أوقاتك على وضوء. لماذا؟ لأنك إذا كنت على وضوء كنت متطهرا من الذنوب، كنت أقرب إلى الله. ولهذا قلب المؤمن لا يطيق أن يظل هكذا ساعات طويلة بدون وضوء، وهذا يعرفه من جربه، يشعر أنه إذا كان على غير وضوء أنه في نقص، يشعر أن روحه مضطربة قلقة. فإذا توضأ وجد الأمان، وجد طمأنينة الإيمان، وجد القرب من الله، حتى لو ما كان يصلي ولا كان يفعل شيئا، بمجرد أن تكون طاهرا فأنت في حال تكون أقرب إلى الله، أنت في حال تكون فيها على أدب. فإذا ذكرت الله، إذا صليت، تكون قريبا من الله، حتى لو كن تذكر الله تعالى. لا شك أن ذكر الله على طهارة هذا أفضل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا. عندما سلم عليه رجل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، فضرب الجدار بكفيه وتيمم وألقى عليه السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فانظر كيف أن الطهارة لها أثرها العظيم على المؤمن. وأيضا كما هو معلوم في الدعاء الذي يقال بعد الوضوء، فالذي يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكأن هذه الشهادتين طهارة للقلب، إذا طهرت جوارحك تأتي الطهارة القلبية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه العبادات تكفر الذنوب المعاصي، مكفرات لما بينهن، لكن بشرط ماذا؟ قال إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فهذه العبادات تكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما دام أن المسلم بعيد عن كبائر الذنوب وهو يحافظ على الصلوات الخمس والجمعة ورمضان يؤدي الواجبات، فهذه تكفر سيئاته الذنوب الصغيرة، فيرجى له الخير ودخول الجنة، لأنه ما يكون متوعدا بالنار، لأن هذه الكبائر فيها الوعيد، كل ذنب فيه وعيد خاص بالنار، فهذه الذنوب من الكبائر. فإذا سلم المسلم منها كان غير متوعد بالنار، فكان يعني يرجى له الجنة. وتأمل كيف قال إذا اجتنبت الكبائر، كأن هذه العبادات في الحقيقة إذا أداها المسلم كما يريد الله لابد أن يجتنب الكبائر. الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة حقيقية، صلاة خاشعة. وهنا العلماء يذكرون مسألة، وهي هل هذه الأعمال تكفر الكبائر؟ هل يمكن أن تكفر الكبائر؟ مثلا الآن صلينا صلاة العشاء، هل الذي يصلي صلاة تغفر له كل ذنوبه؟ هنا يقول العلماء لا بد من التوبة لله، توبة النصوح، إذا أردت أن يكفر الله عنك الكبائر أنت توب إلى الله. ونقل بعض العلماء الاتفاق على هذا، ويدل على هذا هذا الحديث، من قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمعنى هذا الحديث أن هذه العبادات ما ترقى لتكفير الكبائر، لابد أن تجتنب الكبائر فتكون هذه العبادات مكفرات لما بينهن. لكن إذا نظرت إلى بعض الأحاديث أيضا تجد أنها في ظاهرها تدل على أن هذه الأعمال تكفر كل الذنوب حتى الكبائر. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طيب الصلوات الخمس هكذا شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بنهر جار أمام بيتك تغتسل كل يوم 5 مرات حتى ما يبقى شيء من الوسخ، هكذا إذن ظاهر هذا الحديث أن الذي يصلي هذه الصلوات الخمس ما يبقى له شيء من السيئات ولا الكبائر، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث الذي معنا إذا اجتنبت الكبائر؟ هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى معنى عظيم، قال: الناس على درجات في فعل الأعمال الصالحات، من الناس من يؤدي العمل الصالح وهذا العمل الصالح يكون ضعيفا لأنه أداه بغفلة، ما خشع في صلاته، وربما صلى ولا يدري ماذا قال في صلاته وماذا قرأ الإمام في صلاته، يصلي ظاهرا وقلبه ساهٍ لاهٍ، فهذا يقول ربما حتى هذه الصلاة ربما ما تكفر الصغائر، ربما تكفر شيئا من الصغائر وتسقط الفرض عنه فقط، يعني لا يكون مطالبا بها لأنه أداها سقطت من ذمته، لكن ما حصل الأجور العظيمة ولا كفرت الكبائر، بل ربما تكفر شيئا من الصغائر. طيب، درجة أحسن منها إنسان يصلي ويعرف ما يقول، لكن أيضا ليس في قلبه ذلك الخشوع العظيم، ليس في قلبه ذلك الصدق مع الله، فممكن هذه صلاة تكفر الصغائر لكن ما تكفر الكبائر. لماذا؟ لأنه ممكن يصلي وفي قلبه إصرار على الكبائر التي يعملها قبل الصلاة، يعني مثلا هو مبتلى بالزنا، مبتلى بالربا، أو كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني إذا كان مصرا على الصغائر هذه تكون كبائر، يعني هو مصر على النظر إلى النساء والصور والمسلسلات فهذه كبيرة، مصر على الغيبة هذه كبيرة، وهو في الصلاة ما يقوم في قلبه أنه يتوب من هذه الأعمال، وهكذا يدخل الصلاة ويخرج منها وهو على حاله، فهذا لا تكفر عنه الكبائر، وهو ما عنده كمال الصدق مع الله في صلاته، هذه صلاة تكفر السيئات الصغائر لكن ما تكفر الكبائر. درجة أحسن منها إنسان دخل في الصلاة وقام في صلاته وهو صادق مع ربه مقبل على الله، إذا قال الله أكبر قام في قلبه أن الله أكبر من كل شيء، خلاص كأن هذه الكلمة توبة نصوح لله، كأن يقول الله أكبر من كل ذنب، من كل معصية، من كل شهوة، خلاص أنا تبت إليك يا رب، أنت أكبر من كل هم، من كل محبوب. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم سأل الله الهداية بصدق، يا رب خلاص اهدني الصراط المستقيم، لا أريد أن أعصيك أبدا أي معصية، هكذا يقوم في قلبه، فهذا صلاته تكفر عنه الكبائر والصغائر لأنه صدق مع الله. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. هذه الصلاة الخاشعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه التي ترقى لتكفير الكبائر مع الصغائر، درجة أحسن من هذا. وفي شيء أحسن من هذا؟ نعم، في درجة ربما نحن ما وصلنا إليها، ربما ما شممنا رائحتها، نسأل الله أن يمن علينا. إنسان إذا دخل الصلاة كأنه في عالم آخر، كأنه واقف بين يدي رب حقيقة، يشعر بكمال قربه من الله، يشعر بشوق في صلاته، ربما ينسى من حوله، يقوم في صلاته بقلب خاشع مشتاق للقاء ربه وهو يناجيه، ما يشعر بمن حوله، ربما ما يشعر وهو يتلو القرآن كم قرأ، وهكذا يسترسل في تلاوته وفي صلاته وهو مع ربه جل وعلا، يشتاق للقائه ويخشاه، يحبه، يناجيه، يذكره، يخافه، يرجوه، يرجو ثوابه، وهكذا يتضرع لله، وهكذا يركع ويسجد وهو لا يشعر بطول صلاته، يتمنى أن الصلاة لو تكون هي حياته أن ما ينتهي وما يقطع صلاته أبدا، هذا في عالم آخر. هذا ما نقول صلاته إيش تكفر، لا، هذا أمره آخر. هذا صلاته ممكن يفرح بها الرب، ممكن هذا العبد يفرح به الله تعالى وهو في صلاته، أو يضحك له ويرفع من درجاته ويثني عليه في الملأ الأعلى، تكون حاله حال أخرى مع الله تعالى. نسأل الله تعالى من فضله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، لا يستوون عند الله. فنسأل الله تعالى من فضله. فهذه من أبواب الخير، ولعلنا أيضا نختم بهذا الحديث الذي يعني هو متعلق بالحديث الماضية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تشتاق قلوب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشوقهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء يعني أن تغسل العضو كاملا تاما، لا تترك جزءا بغير أن يمر عليه الماء. إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره يعني وأنت تكره ويشق عليك ذلك. وهذا يكون في فصل الشتاء مثلا، يعني إذا كان الماء باردا ربما نسيت أن تشغل السخان مثلا، أو كان متعطلا والماء بارد، لكن لا يضرك، يعني لن يؤدي إلى هلاكك أو إلى أن تمرض، لا. وإذا اغتسلت أو توضأت يعني سيكون شاقا عليك، لكن لا مفر، ما دام أنك ما تتضرر ما يجوز لك أن تتيمم. التيمم ممكن أن تنتقل إليه إذا غلب على ظنك أن الماء البارد سيهلكك أو سيسبب لك مرضا تتضرر منه، لكن أما مجرد المشقة ويذهب عنك بعد ذلك ألم البرد فهذا لا يجوز لك أن تتيمم. فهنا تتحمل، تصبر، ويكون لك الأجر العظيم عند الله. إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد، لذلك كلما كان الإنسان أبعد منزلا كان أعظم أجرا عند الله أن تكثر خطى إلى المسجد. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، لك بكل خطوة حسنة وتكفر عنك سيئة، لأنك تزور الله تعالى في بيته، أنت تمشي إلى بيت الله أعظم من كل بيت في الدنيا، والله أعظم من أن تمشي إلى قصر ملك أو إلى بيت مسؤول كبير، أنت تمشي إلى ملك الملوك، فما ظنك بربك؟ فهكذا يحتفي بك الله تعالى، وهكذا يضاعف من أجورك، وأنت ربما لا تشعر بما يفعل الله تعالى بك من الكرامات. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الله أكبر، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمي انتظار الصلاة إلى الصلاة أو انتظار الصلاة بعد الصلاة، يسميه رباطا، مثل المرابط في سبيل الله الذي يرابط على ثغور البلاد حتى لا يمكن الأعداء من الدخول على المسلمين، فيحفظ دين المسلمين ونفوسهم وأموالهم. فهذا المرابط المجاهد كم له من الأجر العظيم، هكذا يكون أجرك إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة. انظر إلى الأجر العظيم. لماذا؟ لأن هذا الذي يبقى في المسجد، الناس كلهم يخرجون، يخرجون إلى دنياهم، إلى لهوهم، إلى تجاراتهم، إلى أهليهم، وأنت ما الذي يجلسك في المسجد؟ ما يجلسك في المسجد إلا حب الله. تقول: أنا أجلس مع محبوبي، مع الذي أحبه حبا عظيما، أحبه أعظم حب، هو أحب عندي من أهلي وزوجي وأولادي وعملي وتجاراتي وشهواتي، أحب إلي من الدنيا وما فيها، فأجلس المسجد أذكره، أتلو كلامه، أناجيه، أدعوه، وأقوم بين يديه. هكذا تنتظر الصلاة بعد الصلاة. فهذا عمل عظيم، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالرباط في سبيل الله، قال فذلكم الرباط. فهذا عمل عظيم، يعني جميل بالمسلم أن يجعل لنفسه شيئا من هذا العمل، يعني ولو مرة في الأسبوع تعتذر من أهلك، تقول لهم أنا اليوم سأجلس بين المغرب والعشاء في المسجد، ما يشق ذلك إن شاء الله، لا على نفسك ولا على أهلك، والله ستجد الأنس بالله، تجلس تذكر الله وتتلو القرآن. وهكذا هناك بعض الناس كبار السن ممكن يجلسون يعني غالب اليوم في المسجد، بيته المسجد، ينتظر الصلاة من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، وهكذا. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا، نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.